بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 300، سورة الكهف. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا، معنى طرقه أي أتاه في الليل، فقال: ألا تصليان؟ وتأمل أخي الكريم هذه العبارة الهينة اللينة حتى يعود الإنسان نفسه حينما ينصح الآخرين بلطف ورفق. فقال علي: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا، أي أيقظنا من النوم. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيئا، أي لم يرد علي. ثم سمعته يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في هذا دليل على جواز حث الناس على صلاة الليل وتنبيههم إليها، ولكن من دون العزم عليهم ومن دون التشديد عليهم. وهذا الأمر لا يختص بصلاة الليل، وإنما هو لجميع النوافل. مثلا صلاة الضحى ينبغي على الإنسان أن لا يفرط فيها أبدا، لأنها زكاة الجسد. فأنت تصلي صلاة الضحى ثم تحث أهل بيتك على ذلك، لكن برفق وبلين. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وهو يضرب فخذه، وذلك تعجبا منه لرد علي رضي الله عنه، ولم يكثر من مجادلته ولم يعنف. وفي هذا أدب عظيم لكل من أراد الدعوة إلى الله تعالى بعدم التعنيف على الناس إذا كان الأمر لا يستوجب ذلك، كتقصيرهم في صلاة الليل أو صلاة الضحى أو نحو ذلك من الأمور المستحبة وليست واجبة. ثالثا، على المؤمن أن يتمنى لإخوانه المؤمنين وخصوصا أهل بيته من الخير مثل ما يتمنى لنفسه، فيدعوهم إلى عبادة الله لينالوا الثواب العظيم عند الله تعالى. ثانيا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يقول السعدي: كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين، ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ولهذا قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي مجادلة ومنازعة فيه، مع أن ذلك غير لائق بهم ولا عدل منهم. والذي أوجب له ذلك عدم الإيمان بالله، إنما هو الظلم والعناد، لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه. إذن الظلم موجود عند كثير من الناس، والمرء يدفع الظلم عن نفسه حينما يتفقه كتاب الله تعالى. ثالثا،

وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت لهم في العلوم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. قال البخاري: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنهم في حديث. طبعا الرحلة في طلب العلم كثيرة وبابها واسع جدا، وحتى هذه يعني بوب البخاري قال باب الخروج أي الرحلة والسفر في طلب العلم، وأورد قصة موسى لما رحل إلى الخضر ليطلب العلم منه، وكان الخضر بمكان يلتقي فيه بحران، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي زمنا طويلا بحثا عنه. ولذلك يقول الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث: إن فيما عناه موسى من الدأب والسفر والصبر على العلم مع محل موسى مع الله وموضعه من كرامته وشرف نبوته دلالة على ارتفاع قدر العلم وعلو منزلة أهله وحسن التواضع لمن يلتمس منه. إذن هي قصة في غاية العظمة. معاني الكلمات: ليدحضوا ليزيلوا، أكنة أقطية، وقرأ صمما وثقلا في السمع، موئلا ملجأ ومخلصا، حقبا زمنا طويلا، العمل بالآيات. أولا اقرأ قصة من القصص الوارد في سورة الكهف وتدبر ما فيها من العبر والعظات. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذن هذه القصص ينتفع منها الإنسان ويأخذ منها العبرة. ثانيا حدد واحدا من أسباب غفلتك وابدأ خطوات جادة في تركه، واسأل الله أن يعوضك خيرا منه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إذن على الإنسان أن يطالع نفسه وأن يراجع أعماله، وفي كل ليلة ينظر ماذا عمل في النهار، فإن كان على خير أو ضار، وإن كان فيه تفريط فعليه أن يجد بالعمل الصالح. ثالثا زر عالما واستبع منه العلم، أو اقرأ عليه كتابا، أو تعلم من أدبه وسمته، فذاك من الباقيات الصالحات. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ولذلك مهما كنت يعني تعرف من القرآن، إذا لقيت من هو أعلم منك فاقرأ عليه وانتفع من علمه. التوجيهات: أولا الجدل والمخاصمة غريزة في الإنسان، فليحرص على تهذيبها وتوجيهها في الخير. يعني الإنسان يدعو إلى الله تعالى ويحرص أن يؤثر في الآخرين. ثانيا استخدم الترغيب والترهيب في دعوتك إلى الله. ثالثا قد يضرب الله سبحانه الأكنة والغشاوة على قلب العاصي فلا يستطيع تدبر القرآن وفهم أمثاله وقصصه حتى يتوب. فالإنسان عليه أن يحذر الذنوب، فربنا جل جلاله ينزع من قلوب العصاة فهم القرآن. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.